الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام على بغلة، والبغلة نوع من أنواع الدواب أكبر من الحمار وأصغر من الفرس يسمى بغل. فقال كان على بغلة فكادت أن تسقطه، يعني كادت أن تسقط النبي عليه الصلاة والسلام. فنظر وإلى حوله قبور 6 أو 7، فقال عليه الصلاة والسلام لمن هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله إنها لأناس ماتوا في الإشراك، يعني في الجاهلية في الشرك. قال فأقبل علينا بوجهه، يعني التفت إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقال تعوذوا بالله من النار، تعوذوا بالله من النار. فقلنا نعوذ بالله من النار. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من المسيح الدجال، قلنا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. نعم. سمع الشيخ بدر حفظه الله تعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة. متوسى السلام alikuwa amepanda juu ya baghla. Baghla ni mnyama ambaye ni mkubwa kuliko punda na ni mdogo kuliko farasi. Nyumbu kwa Kiswahili anaitwa nyumbu. Kwa hiyo mtume alikuwa juu ya nyumbu, akawa yule nyumbu karibu amuangushe mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume akaangalia makaburi yaliyokuwapo pale, yalikuwa takriban 6 au 7. Akauliza mtume liman hadhihi alqubur, ni ya nani makaburi haya? Faqal ni watu waliokufa katika ushirikina. Haya makaburi ni ya watu waliokufa katika ushirikina. Mtume akatukabili kwa uso wake na kutuambia ta'awadhu billahi minan nar, takeni ifadha kwa Allah na adhabu ya moto. فتعوذنا وقسم المصحابة أعوذ بالله من النار كشا كامبيا تعوذوا من عذاب القبر تكني فاذك وعلوى نعذاب يا قبري المصحابة وقفاني إيبيو كشا كامبيا تكني هفاذا نفتا أسمى تكفاني إيفاذا وعلوى نفتا بعدين بعد الفتن قال تعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال كيشا كامبيا متوم تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال تكني إفاذك وعلّا نفتنا يا مسيح الدجال مصحابة وكفانيا استعاذه. نعم. فهنا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من هذه الأربعة. فإذا قلت أعوذ بالله يعني ألتجئ بالله وأعتصم، ألتجئ بالله وأعتصم. ومن استعاذ بالله استعاذ بعظيم، أي التجأ بعظيم سبحانه وتعالى. فقال أولا استعيذوا بالله من النار. النار يعني نار الآخرة، نار جهنم. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن النار موجودة مخلوقة موجودة الآن لا تفنى أبدا، وأن الله جعل لها أهل، أنها موجودة لا تفنى أبدا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى النار، وفي صحيح البخاري قال باب خلق النار، ثم ساق الحديث أن الله لما خلق النار قال يا جبريل اذهب وانظر إليها، فنظر إليها الحديث. فالنار مخلوقة موجودة الآن لا تفنى أبدا، لا تفنى أبدا. ونار جهنم نار عظيمة ليست كنار الدنيا، بل نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ناركم يعني نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، وحيث رواه مسلم وغيره. وعند أحمد وفيه ضعف يسير أن النار احمرت يعني كانت حمراء ثم سودت أصبحت سوداء ثم احمرت ثم سودت يعني بلغت من الحر منتهى أقصى درجات الحرارة، بلغت أقصى درجات الحرارة، حتى جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكت النار إلى ربها، أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا يعني من شدة الحرارة، قال فأذن لها بنفسين، فأذن لها بنفسين يعني تتنفس فيهما، قال فأشد ما تجدون من الحرارة يعني في الصيف فهذا نفس من أنفاس جهنم، أشد ما تجدون من الحرارة، وأشد ما تجدون من البرودة البرد الشديد فهذا نفس من أنفاس جهنم، لأن جهنم فيها حر وفيها برد. قال هذا فليذوقوه حميم وغساق، قال تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق، الحميم هو الحار والغساق هو البارد. ذكر ابن رجب الحنبلي في كتابه التخويف من النار، التخويف من النار، أن أهل النار يشتكوا إلى ربهم شدة الحرارة، قال فيأتيهم من بردها يسمى الزمهرير، زمهرير جهنم، قال فيأتيهم من بردها، قال فيهربون إلى النار لا يردون البرد، لأن البرد أشد حتى في هذه الدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما علمنا أن أحدا مات بسبب شدة الحرارة، وعلمنا من مات بسبب شدة البرودة يجمد. فالشاهد أن النار فيها حر وفيها برد، وفي المحشر أي في الآخرة يؤتى بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، الزمام القبضة التي تقبض بها، يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام مع كل قبضة 70,000 ملك يجرونها، يعني حجمها عظيم، خلق عظيم جدا ما يتخيل. نار لها 70,000 قبضة، مع كل قبضة 70,000 ملك يجرونها. قال تعوذوا من النار، فقالوا نعوذ بالله من النار. وفي الحديث الذي رواه أصحاب السنن وصحه الشيخ الألباني، من استعاذ بالله من النار ثلاثا أعاذه الله، من استعاذ من النار ثلاثا أعاذه الله. وفي رواية ضعيفة من استعاذ سبعا، لكنها ضعيفة، والثابت من استعاذ ثلاثا. Sema Sheikh Hafidhullah Ta'ala, hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrisha Waislam watake hifadha na mambo hayo manne, moto na adhabu al-qabr na fitan. Mtume sallam amewaamrisha masahaba na Waislam wote watake hifadha na hayo mambo manne, akiwemo Masihi Dajjal, jambo la nne. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema ومن استعاذ بالنار فقد استعاذ بعظيم. أسمى الاستعاذة ني الالتجاء والاعتصام، ني كتاك هفاذا نا كجليندا كبتيا كوى الله، نا مويني كجليندا كوى الله نا موتو هو بس هو متو هو أمجليندا كوى جامبو كبوى. جيو مانا متو أسمى استعيذوا بالله من النار، يعني تكيني هفاذا كوى الله na adhabu ya moto. Masahaba wakafanya istiadha hiyo. Na itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa ni kwamba moto upo, moto umeshaumbwa na haumaliziki, moto umeshaumbwa na haumaliziki, kwa sababu Mtume sallam ameuona, aliuona moto pale alipopandishwa mbinguni. Na moto wa Jahannam ni moto adhim, si kama moto wa duniani. Moto wa duniani ni sehemu moja tu katika sehemu 70 za moto wa Jahannam, kama ilivyokuja katika sahihi Muslim, naru kum hadha juz'un min 70 juz'an min nari Jahannam. Moto wenu huu wa duniani ni sehemu moja tu katika sehemu 70 za moto wa Jahannam. Moto huu umefikia daraja ya mwisho ya harara, kama ilivyokuja katika sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ni kwamba moto ulishtaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kusema unakula baadhi yake baadhi nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala akauruhusu utoe pumzi mara mbili. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akiusifu moto huu wa Jahannam, qala falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika kitabu chake At-Takhwifu minan nar anasema watu wa motoni watashtaki kwa Mola wao joto kubwa lililozidi pale motoni, kwa hapo itawajia baridi ya motoni inayoitwa zamharir. Baridi ya motoni inaitwa zamharir, na hii nayo ni baridi kali sana kuliko baridi yoyote ya hapa duniani. Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah anasema ma alimna man mata bisababi shiddati alharara وقد علمنا من مات بسبب شدة البرودة. Hatujajua mtu aliyekufa kwa sababu ya joto kali, lakini tunajua mtu aliyekufa kwa sababu ya baridi kali. Na katika mahshar Jahannam italetwa Jahannam pale katika mahali pa watu wote watakapokusanywa, italetwa moto huo wa Jahannam na una kamba 70,000. Kila kamba moja ina malaika 70,000 wanauvuta moto huo wa Jahannam. Idha ndio maana Mtume sallam ameamrisha Waislamu watake hifadha kwa Allah na moto huo wa Jahannam. Qala wa ta'awadhu billah, qala ta'awadhu billah min adhab al-qabr. Adhab al-qabr haqq la rayba fihi, دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال ربنا سبحانه وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها يعني في قبورهم، يعني في قبورهم يعذبون. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني نار جهنم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام مر، يعني كان يمشي بحائط من حيطان المدينة، يعني سور فيه مقبرة. قال: فمر بقبرين، مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، إنهما يعذبان من كبير. كان أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزه من بوله. الحديث. وروى الحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس أيضا رضى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، عامة عذاب القبر من البول. فعذاب القبر متواترة في الأحاديث. أنت في كل صلاة مفروضة تقول قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، تستعيذ بالله من عذاب القبر، لأن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة. أول منازل الآخرة يبدأ من القبر، البرزخ. روى الترمذي وحسنه، روى الترمذي وحسنه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه مر بقبر فبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. فهو أول منزل من منازل الآخرة، وعذابه حق. فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر، هذا من أصول العقيدة، الإيمان بعذاب القبر، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، كما جاء في الحديث، وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. فإذا وضع في قبره، الميت وضع في قبره، جاءه ملكان. روى الترمذي أن أحدهما اسمه منكر والآخر نكير، أحدهما منكر والآخر نكير، وذكر القرطبي في كتاب التذكرة، القرطبي في كتاب التذكرة ذكر بعض الآثار في صفة هذين الملكين أنهما سود الوجوه، وذكر من الصفات المخوفة من الصفات المخوفة. فيسألان هذا في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ثبت الله الآن بقول ثابت الحياة الدنيا وفي الآخرة، هنا قول ثابت. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ومر على قبر عليه الصلاة والسلام فقال لأصحابه: لمثل هذا أعدوا، لمثل هذا أعدوا، يعني أعدوا جوابا للقبر، لمثل هذا أعدوا. فالقبر وحشة، وحشة، وله ضمة لا يسلم منها أحد، الضغطة، ضغطة القبر ما يسلم منها أحد. يقول عليه الصلاة والسلام: لو سلم منها أحد لا سلم منها سعد بن معاذ، لو سلم أحد من الضغطة لا سلم منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. لكن المسلم الموحد من حقق التوحيد، عرف معنى لا إله إلا الله، وعمل بمقتضى لا إله إلا الله، ومات على هذا، فإن ضغطة القبر قال تكون كضمة الحبيب لحبيبه، يعني ما تؤثر عليه. وأما من عصى الله واتبع هواه فلو تتكسر أضلاعه كالفجل أو الكراث إذا كسر هكذا، فيأشد عليه. لذلك أمر أصحابه قال: تعودوا من عذاب القبر، لأن عذابه حق على الروح والبدن كلاهما معا، العذاب يقع على الروح ويقع على البدن، هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. أسمى الشيخ حفظه الله تعالى كيشا متوم صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر، لكن إفاذك وعوى نعذاب يا قبري، نعذاب يا قبري إيبو إمكوجة دليلي كتك قرآن سنة. ففي الكتاب قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عذاب kwa watakuwa kionyeshwa adhabu hiyo na kuadhibiwa asubuhi na jioni, Firauna na jamaa zake, kuthibitisha kwamba kuna adhabu ya kabri. Pia imekuja katika hadithi fi sahihain, katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Mtume sallam alipita katika shamba fulani kule Madina, akakuta akaona makaburi mawili na kusema: innahuma la yu'adhaban, watu wa makaburi hawa haya wanaadhibiwa na hawaadhibiwi katika mambo makubwa sana. Mmoja wao alikuwa akifanya fitna, akitembea kwa watu kwa kutia fitna, mwingine ilikuwa hajitakasi na mkojo, hizi kuonesha kwamba ni sababu za adhabu ya kabri. Pia amepokea Al-Hakim kutoka Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sallallahu alaihi wasallam tanazzahu min al-bawl, jitakaseni na mkojo, fa inna amata adhab al-qabri minhu, kwani adhabu nyingi ya kabri inatokana na mkojo. Pia Mtume sallam anasema Allahumma inni a'udhu bika, amehimiza mtu aseme Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr, kwa sababu kabri ndiyo nyumba ya kwanza ya akhirah. Amepokea alimamu Tirmidhi wa hasanahu an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ni kwamba alipita katika kabri moja akalia, akaulizwa mbona unalia, ndipo akasema hadithi ya Mtume wa sallam: innal qabra awwalu manazili min manazil al-akhira, kabri ndiyo nyumba ya kwanza katika nyumba za akhira. Na katika aqida za ahli sunnati wal jamaa al-imanu bi adhabi al-qabri, ni kuamini adhabu ya kabri, kwamba ipo adhabu ya kabri kama ilivyo katika hadithi dhaif ambapo maana yake ni sahihi alqabru rawdatun min riyadil janna au hufratun min hufaril nar aidha ni bustani katika mabustani ya peponi au ni shimo katika mashimo ya motoni hadithi hii ni dhaif lakini maana yake ni sahihi kwa hiyo ikibainika hivyo ni kwamba baada ya kuzikwa mtu watamjia malaika wawili mmoja wao anaitwa munkar na mwingine anaitwa nakir al-imamu al-qurtubi katika kitabu chake at-tadhkira ametaja baadhi ya sifa za watu hawa au baadhi ya sifa za malaika hawa kwamba nyuso zao ni nyeusi nyuso zao ni nyeusi pia akataja sifa zao za kutisha malaika hawa wawili watamuuliza mtu marabbuka nani mola wako madinuka ipi dini yako wa man nabiyuka nani nani mtume wako kila mtu ataulizwa maswali haya matatu tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe alqauli thabit ya kujibu majawabu sahihi ya maswali haya pia mtume sallam anasema baada ya kuzika kila maiti istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu alana yus'al kwani sasa hivi ataulizwa huyu ndugu yenu katika kabri katika baadhi ya adhabu za kabri ni kuminywa au kubanwa na ile kabri kubanwa na kabri kila mtu atabanwa na kabri kama ilivyokuja katika hadith la usalima ahadun min alqabla la salima minhu au minha Sa'd ibn Mu'adh law angesalimika yoyote na hiyo kumad kubanwa na kabri angesalimika sahabi huyu Sa'd ibn Mu'adh lakini Sheikh anasema man haqqaqa tawhida mwenye kuhakikisha tauhid akatekeleza madhumuni ya tauhidi hiyo itakuwa ile dhamma ile kubanwa na kabri haitamuathiri sana ama yule mwenye kumwasi Allah ndio huyo ambaye atabanwa mpaka mbavu zake zipukutike idhan mtume akasema ta'awadhu min adhabil qabr takeni ifadha kwa Allah na adhabu ya kabri na adhabu hiyo ya kabri itaadhibiwa roho na mwili roho na mwili vitaadhibiwa katika kabri kama ilivyokuja katika dalili ثم قال تعوذ بالله من الفتن قال نعوذ بالله من الفتن الفتن جمع فتنة جمع فتنة ولها عدة معان في اللغة منها الاختبار والامتحان الاختبار والامتحان قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس ويتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم يعني الجميع يختبر فنعمل الصادق ونعملنا الكاذبين يعني حتى نعلم الصادق في إيمانه والكاذب في إيمانه والفتن عامة وخاصة عامة وخاصة الفتنة الخاصة فتنة المال الأولاد الزوجة إنما أموالكم وأولادكم فتنة جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من يحفظ أو في الصحيحين صحيح البخاري مسلم نعم في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن قال حذيفة أنا وكان حذيفة رضي عنه من أعلم الناس في زمانه في الفتن من أعلم الناس قال كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة يقول كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حتى قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. عرفت الشر لا للشر، يعني لست أريد الشر، لا للشر لكن لتوقيه، يعني حتى أجتنب الشر. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فقال حذيفة عنه أنا، قال ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فتة الرجل في أهله وماله وزوجه تكفرها الصلاة والصدقة والصيام إلى آخره، يعني الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة. فقال عمر رضي الله عنه قال ليس عن ذلك أسأل، يعني ما أسأل عن الفتنة الخاصة، أراد النوع الثاني والفتنة العامة، وهذا النوع الثاني من نوع الفتن، الفتنة العامة سميت عامة لأنها تعم ليس الشخص لوحده بل تعم غيره متعدية، فسميت عامة لأنها متعدية. فقال حذيفة قال لن تضرك دونها باب، لن تضرك دونها باب، يعني باب مغلق. فقال عمر رضي الله عنه هل يفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر، يعني إذا مات عمر تبدأ الفتن، يعني دام أنت موجود الفتن لن تقع، إذا وقع شيء عمر موجود رضي عنه ورضاه، لكن إذا ذهب عمر إذا كسر الباب وقعت الفتن العامة تعم الناس. هذه الفتنة عامة، فوجود العلماء وقاية، لأن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إذا وقعت الفتنة، إذا وقعت الفتنة نظر لها الجاهل عن قريب وتكلم، الجهال هم الذين يخوضون في الفتن، الجهال. قال ونظر لها العالم عن بعيد وسكت، العلماء يسكتون في الفتن ما يستعجلون. كم فتنة وفتنة وقعت في المسلمين ما تكلم العلماء، يعرفون أنها فتنة. على سبيل المثال ما وقع في بلاد الشام لما خرجوا على حاكمهم باسم الحرية، كان شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظ الله يقول هذه فتنة، يقول هذه فتنة. وأما الجهال من إخوان المسلمين والخوارج وممن يعني ليس عندهم ذاك العلم شنوا على الشيخ وأصبحوا يتكلمون وهذه حرية وهؤلاء مظلومون، وكانوا يقولون ألا في فتنة سقطوا، يعني الشيخ سبحان الله. فلما مرت السنوات عرفوا أنها فتنة، فأصبحوا الآن يقولون نحن ما قلنا للناس اخرجوا على الحاكم. الآن الشيخ صالح كما هو يقول فتنة لا زال، لكن هؤلاء الذين حرضوا الناس تراجعوا الآن، قالوا لما رأوا المفاسد العظام. فالعالم دائما يسكت، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما السعيد من جنب الفتن. حديث صحيح. إنما أداة حصر. إنما السعيد، إنما السعيد يعني السعيد الحقيقي من جنب الفتن، يعني ابتعد عن الفتن. إما أن يقول خيرا وإما يسكت، كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. أما يقول خيرا ينصح الناس، يذكرهم بالله، يجمع بين أخوانه إذا اختلفوا، أو يسكت لا يخوض في الفتن كما خاض غيره ثم يندم كما ندم. جاء في الحديث وهو صحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا تقول القول اليوم وترجع عنه غدا، يعني لا تستعجل. صحيح الألباني: لا تقول القول اليوم وترجع عنه غدا، يعني غدا تندم وترجع، يعني لا تستعجل، لأن الفتن تلتبس على الناس، تكون غير واضحة، فيبدأ الصغار. انظروا كل فتنة، ما الذي يحركها؟ كل فتنة الصغار، الجميع تجدهم الصغار، العلماء يسكتون والصغار لا زالوا يتحركون، قال وقال حصل ووقع وهكذا. ذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما الخمر صرفا أذهب بالعقول من الفتن. رواه ابن أبي شيبة: ما الخمر صرفا أذهب بالعقول من الفتن، يعني أن كما الخمر تذهب العقول فإن الفتن أشد إذا وقعت في ذهاب العقول، أشد، تبتلى، أنت تبتلى من أقرب الناس إليك من إخوانك إذا خاضوا في هذه الفتن. ماذا قالوا عن أيوب السختياني؟ ماذا قالوا عن الحسن البصري؟ وهم أئمة، لما حصلت الفتنة، فتنة ابن الأشعث مع الحجاج، ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، ذكر هذه الفتنة، كان الحسن يقول: اصبروا على الحجاج، اصبروا. وكذا كان أيوب يقول: اصبروا. أصبحوا يستهزئون بالحسن البصري، يستهزئون به ويضحكون عليه، وهجروه هجر مجلسه، هم طلابه هجروا مجلسه، أخوانه هجروا مجلسه، أصبحوا ما يرون الحسن شيء، وهو إمام البصرة في زمانه رحمه الله. فلما مات نصف أهل البصرة، مات نصف أهل البصرة، قالوا: والله كان الحسن على حق ونحن جهال. فأصبحوا يأتونه يعتذرون إلى الحسن، يعتذرون له لأنه عالم، نظر العالم ليس قريب بل بعيد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا وقعت الفتنة نظر الجاهل قريب فتكلم، والعالم بعيد فيسكت، ينظر للمفاسد والمصالح ما يترتب عليها. وغالب الفتن العامة، غالب الفتن العامة سببها اتباع الهوى أو الإعجاب بالرأي، هذان السببان. الأول اتباع الهوى، واتبعوا أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يضل سبحان الله. فاتباع الهوى يصد عن سبيل الله، لا اتبع الهوى فيصدك عن سبيل الله. يقدم الهوى، رأى الناس مشوا مشى معهم، فهذا السبب الأول اتباع الهوى، رأى أن الكثرة هكذا ذهب مع الكثرة هكذا، على حق على باطل ما يضر، أنهم كثرة مشى معهم اتباع الهوى. والسبب الثاني الإعجاب بالرأي، يرى أنه أوتي من العلم مبلغا عظيما وأصبح عالما وعنده طلاب، والطلاب يا شيخنا يا شيخنا، حتى يقع في قلبه العجب، يأتيه الطغيان. الإنسان قد يطغى ليس فقط في المال، حتى في العلم، كما روى زهير بن حرب في كتاب العلم عن وهب بن منبه رحمه الله أنه قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال، إن للعلم طغيان، يعني يطغى أحيانا صاحب العلم كطغيان المال. ألم يقل ربنا عز وجل إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه استغنى يطغى. كيف يعالج هذا الطغيان؟ بالتواضع والرجوع إلى الحق، يتواضع حتى لا يدخل عليه العجب فيهلك. وكم من طالب علم هلك بسبة العجب، كم من طالب علم، لا أقول بالعشرات ولا المئات بل بالآلاف، عمل فتنة عظيمة بين أخوانه في بلده أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك نسي، دين الله قائم وهو نسي ذهب، أصبح فيما بعد حتى أصحابه يهجرونه. فالشاهد قال عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن، فقالوا نعوذ بالله من الفتن. أطلنا على الشيخ ولا كلام يطيل في المسألة. ما شاء الله. أسمع الشيخ بدر حفظه الله تعالى كشم تملك اسمه تعوذوا بالله من الفتن، لكن يفاذك والله نفتن. الفتن نجمع يا فتنة، الفتن نجمع يا فتنة، نفتنة إن معنى نينجي كتك معنى هزو الاختبار والامتحان لامتحاني، كما بسم الله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ويو فتنة إن معنى يا امتحاني إلي الله سبحانه وتعالى أمجو منانم كويلي كتك إيمانياك ناني نمرونغو. نفتنة كنا عامة نخاصة، الخاصة نفتنة يا مالي، فتنة يا مكي، فتنة زواتوتو، إذن فتنة خاصة. وفي صحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي وليزا من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، ناني علي هفاذي حديث يمتوه صلى الله عليه وسلم كتك مصالة فتنة، وذيف بن اليمان سمع أنا، وكان أعلم الناس alikuwa ni mjuzi zaidi kuliko masahaba wengine. Hudhaifa ibn al-Yaman ndiye aliyesema kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam 'ani al-khair wa kuntu as'aluhu 'ani ash-sharri makhafata an yudhirikani, watu walikuwa kimuuliza mtume kuhusu khairi, mimi nilikuwa nikimuuliza kuhusu shari kwa kuogopea kudiriki. ولذلك قال القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه akasema yuftanu rajulu fi mali mtu anafitiniwa kwa mali yake na mke wake lakini dawa na tiba ya hayo ni kithirisha al-amalu salih as-salatu as-siyam na mingineo lakini hapa anakusudia fitna ama fitna zile ambazo zinawaenea watu wote si fitna hasa hiyo fitna ya mali na ya mke na ya watoto hii ni fitna ama ambayo inawaenea watu wengi kwa hiyo akaendelea Sheikh hafidhahullahu ta'ala maneno mengine sikuyasikia spika hizi nadhani zinanitatiza almuhimu Sheikh al-Islam Taimia anasema wajinga ndio wanaingia katika mambo haya ya fitna na kuyazungumza mambo ya fitna lakini maulama hawafanyi haraka maulama wananyamaza maulama wananyamaza na kuangalia yatakayotokea lakini wajinga wanaingia katika mambo ya fitna na kusema wanaoyasema ilitokea katika miji ya Sham walitoka watu wa Sham dhidi ya kiongozi wao Sheikh al-Fawzan akasema jambo hilo ni fitna makhawariji wakampinga Sheikh Fawzan na wakaingilia katika mambo hayo hatimaye yakatokea madhara makubwa na mafisadi makubwa kwa sababu ya wale wajinga kufuata rai zako wa rai zao wakafua wakawacha rai ya mwanachuoni huyo kwa hiyo mwanachuoni anajua fitna inapoingia na kujua makharaji yake watu wanatakiwa wawasikilize maulama ikitokea fitna kama hivyo ndio mtume sana anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut anayetaka anayemjua yani ambaye anamwamini Allah na mtume wake na siku ya mwisho ambaye anamwamini Allah na siku ya mwisho na aseme khairi au anyamaze kusema khairi kuwapa nasaha wenzake kuwafundisha wenzake almuhimu haitakiwi mtu kujiingiza katika mambo ya fitna imekuja hadithi sahih mtume anasema la taqulil qawla al-yawm wa tarji anhu ghadan usiseme maneno leo alafu kesho ukayawacha ukarejelea usifanye haraka usikurupuke kwa sababu watu wanatatizana katika masala haya ya fitna maulama wananyamaza maulama wananyamaza lakini hawa wadogo sigharu tulab jio wanaozungumzia mambo hayo watu wanatakiwa wasikurupuke wawasikilize maulama mara inapotokea fitna yoyote Ayubu Sikhtiani Al-Hasan al-Basri rahimahumullah inapotokea fitna ikitokea fitna ilitokea fitna kama ilivyoelezwa na Ibn Kathir rahimahullah fitna ya Al-Ash'ath pamoja na Al-Hajjaj ibn Yusuf ikatokea fitna hiyo wao wenyewe Al-Hasan al-Basri na Ayyub al-Sikhtiani wakawa wanatuliza watu na kuwanasaha watu wasijiingize katika mambo hayo ya fitna wakawa wanamfanyia istiza Al-Hasan al-Basri wanamuona si lolote si chochote wakati yeye ni imam min a'immati at-tabi'in kwa hiyo haitakiwi watu kujiingiza katika masala ya fitna wawachie maulama na sababu zinazowaingiza watu katika fitna ni sababu ni moja ya sababu mbili ya kwanza ittiba'ul hawa ni kufuata hawa za nafsi zao kufuata hawa za nafsi zao hii ni moja katika sababu ya watu kujiingiza katika mambo haya ya fitna kwa sababu kufuata hawa kunazuia watu na njia ya Allah lakini pia sababu ya pili ni kufuata wingi watu wanafuata kundi la watu wakiona kundi la watu liko upande wa pili basi wanafuata kundi la watu lakini sababu ya pili al-i'jabu birra'i ni mtu kujiona na rai yake anajiona kwamba yeye ni mwanachuoni watu wote waliomtangulia anawaona si chochote madam akiweka darsa anaitwa sheikh ya sheikhana kwa hiyo pale anajivalisha kilemba cha ukoka anakuwa sasa hamuoni mtu mwingine aliyemtangulia ni yeye kwa hiyo haitakiwi wanafunzi kukurupuka katika masala haya ya fitna na ثم قال عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال المسيح الدجال رجل يظهر في آخر الزمان يدعي في أول أمر أنه صالح من الصالحين، ثم بعد ذلك يقول أنه عيسى بن مريم عليه السلام، ثم يتطور فيدعي أنه هو الله والعياذ بالله، فيأتيه الرعد من السماء فيضربه في وجهه وتذهب إحدى عينيه ويكتب على الناصية ناصية وجهه كافر كافارا، وفتنته عظيمة، وأكثر من يتبعه اثنان النساء واليهود، أكثر أتباع المسيح الدجال النساء واليهود، لأن النساء ناقصات عقل ودين، وهذا فتنته عظيمة، يقول للسماء أمطري فينزل المطر، ويقول للأرض انبت العشب فينبت العشب، ويأتي بالرجل يشقه نصفين يموت أمامك نصفين ثم يرجعه كما كان، يعني فتنة عظيمة. وفتنته كما قال عليه الصلاة والسلام كالسيل استدبره الريح، يعني ما معه هو يمشي بسرعة، يعني كل بلد يمر إليه يصدقونه لما يرونه يعني ما عنده، فيمر البلدان إلا المدينة ما يستطيع أن يأتي المدينة. فينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ينزل من السماء لأنه رفعه الله إليه سبحانه وتعالى، ينزل من السماء ويقتل المسيح الدجال عند باب لد. باب لد موضع في فلسطين، باب لد، فتنتهي فتنة هذا الدجال، فتنته عظيمة. وهي من علامات الساعة الكبرى، إذا فتح المسلمون القسطنطينية في آخر الزمان، يفتحون القسطنطينية ينادي مناد أن الدجال قد ظهر في دياركم، وإذا بأتباعه كثر لما يرون من الأمور العظام التي يفعلها للناس. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من الدجال. وفي صحيح مسلم من قرأ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. تغيك من هذه الفتنة، فتنة الدجال، وهي فتنة عظيمة في آخر الزمان. نعم. نسمع الشيخ حفظه الله تعالى كيش أمتومة صلى الله عليه وسلم أنكسما تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، تكني فاذك والله لفتنة يا مسيح الدجال. هو نمتو تكيتوكي مويش ودنيا كوانزا تدائي كوانبا نمتو مويمة كيش أتدائي كوانبا ينجي عيسى بن مريم كيش أتدائي كوانبا ينجي مونغو. Kwa hiyo atafanya mambo yasiyo ya kawaida mengi sana, na ataandikwa juu ya uso wake kafar au baina ainehi kafar au kafir, na fitna zake huu ni nyingi, na wengi watakaomfuata huyu ni wanawake na Mayahudi, wengi watakaokuwa wafuasi wake ni wanawake na Mayahudi. Fitna zake Masihi Dajjal ni nyingi au ni kubwa. Atasema, ataiambia mbingu nyesheleza mvua, mbingu italeta mvua, mea mimea, mimea itamea, pia atampasua, ataweza kumpasua mtu nusu mbili, vipande viwili, almuhimu atakuwa na mambo ambayo sio ya kawaida mengi sana, na huyu atakwenda atazunguka katika dunia isipokuwa Maka na Madina. Pia hatimaye atashuka Nabii Isa kutoka mbinguni, halafu amuoe huyu Masihi Dajjal katika mlango wa Lud kule Palestina. Fitna za Masihi Dajjal zitaishia hapo atakapouawa na huyu Nabii Isa alayhi salam, na ni katika alama kubwa za kiyama kuja kwa huyu Masihi Dajjal. Ujio wake ni katika alama kubwa za kiyama, na Waislamu watakapofungua Konstantinia atalingana mwenye kulingana kwamba Masihi Dajjal amedhihiri, lakini hatimaye atakuja kuuawa na mikono ya Isa alayhi salam. Kwa hiyo ndio Mtume sallam ametuhimiza na kutuamrisha tutake hifadha kwa Allah na huyu Masihi Dajjal, na imekuja katika sahihi, hadithi sahihi, man hafidha 10 ayatin min surati al-Kahf wuqiya bin fitnati al-Masihi Dajjal, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, mwenye kuhifadhi aya 10 za suratul Kahf za mwanzo atakingwa na fitna za huyu Masihi Dajjal. لعل في هذا الكفاية. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هبا ينتوشا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.